بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول المفسر رحمه الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: هم النساء والصبيان، كما قال ابن عباس: لا تعمد إلى ما جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو أولادك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، لكن أمسكه وأصلحه وكن أنت منفقا عليهم. يقول أو في تفسير ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول أو اليتامى، فيكون منعا للأولياء من إعطاء الذين لا رشد لهم أموالهم، وإضافة المال إلى الأولياء لأنه في تصرفهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، في هذه الجملة هنحتاج نتكلم أولا عن السفهاء، من المقصودون بالسفهاء. واضح هنا في التفسير أنه هو ذكر معنيين في السفهاء، وبناء على معنى السفهاء، بناء على المراد بالسفهاء هنا، يبقى ما المقصود بالأموال؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إنها هتختلف من القول الأولاني عن القول الثاني. أولا، هو هنا لما بيفسر وبيقول السفهاء في قول قال النساء والصبيان وفي قول قال اليتامى، هو هنا مش بيفسر المعنى اللغوي لكلمة السفهاء، ولكن هو بيقول كأن المعنى اللغوي ده حاضر عندنا خلاص، وبيقول بقى من المقصودون بذلك. زي لما أقول المتقون، من المتقون؟ فراح يقول لك مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا يعني. فهو كأني بقول من المقصودون دلوقتي، مش بقول معنى إيه، معنى اللفظ. السفهاء جمع سفيه، والسفيه اللي هو الذي لا يحسن التصرف في المال. فهنا ما ورد عن المفسرين ومنه ما ورد عن السلف كقول ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين، في ذكر أن السفهاء المراد بهم النساء والصبيان، ليس معنى وصف النساء والصبيان بالسفهاء في هذا القول إن هي سب ليهم مثلا وشتيمة، يعني فلان ده سفيه، انت مثلا تقول فلان ده سفيه كأنك ايه، كأنك بتشتمه. لا، هو هنا المقصود بالسفيه هنا مش مش مش سبة، السفيه الذي لا يحسن التصرف في الأمور المالية، السفيه الذي لا يحسن التصرف في الأمور المالية. ولما نتكلم على الصبيان الأمر يعني واضح بالنسبة ليه، النساء ده النساء ممكن ايه يزعلوا منه ازاي هو لا تحسن التصرف في الأمور المالية. كلام سيدنا ابن عباس، كلام سيدنا ابن عباس في تفسير هذه الآية اللي هو ذكره هنا من أول قوله كما قال ابن عباس لا تعمد لغاية قبل أو اليتامى، كل ده إيه؟ كل ده من كلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. هو فيه معنى متعلق بتفسير الآية، وفي حاجة في فقه إدارة الأسرة، يقول ابن عباس: لا تعمد إلى ما جعله الله لك معيشة فتعطيهم امرأتك أو أولادك ثم تنظر إلى ما في أيديهم. بمعنى إن مثلا حد يكون بيعمل وبيتكسب فهو بيحصل المال، وبعد كده المال ده كله يجعله في إيد مراته وأولاده، ثم ينظر بعد ذلك إلى ما في أيديهم. ويقولون أن طبعا الصبيان، أي حد هيضحك على عيل صغير ممكن يأخذ منه فلوس. بالنسبة للنساء يقولون أن الغالب في النساء، وده طبع يعني مش انتقاص ولا حاجة، طبع في النساء أن الغالب في معاملات النساء المالية التوسع. وده حتى اللي بيشتغلوا مثلا في التجارة يقول لك دلوقتي لما حد بيعوز مثلا يبيع حاجة، لو أنت بتدور على سلعة وعاوز تكسب، خصوصا مثلا لما يكون في ظروف اقتصادية زي الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، مثلا يقول لك شوف الحاجات بتاعت الأطفال، لأن الآباء دايما هيجيبوا لعيالهم حتى لو هما مش لاقين ياكلوا ايه، هو ممكن ما يجيبش لنفسه طعام ولا شراب، وما يجيبش لنفسه هدوم، ويبقى حريص ان ابنه ايه، ان هو الفلوس اللي تيجي يجيب لي، يقول لك جيب لي تبقى مثلا تاجر في سلع متعلقه بالاولاد وتاجر في سلع متعلقه بالنساء. لان الغالب في المراه النفقة على سبيل التوسع، مش شرط ان هو لو في مال زوجيه فقط، ولكن في ماليه ايضا. يعني هي مثلا المراه لما تعمل تكون مثلا بتاخد مرتب بتاع ده، طريقه الانفاق، طريقه انفاق المراه غير طريقه انفاق ايه، غير طريقه انفاق الرجل. فهنا لما نقول لا يحسن التصرف في الأمور المالية، عدم إحسان التصرف في الأمور المالية درجات. يعني في حد درج يوصل لدرجة أنه يحجر عليه، ليس هذا هو المقصود هنا. يعني في واحد لا يحسن التصرف فيحجر عليه، لا أنت كده ما أنت ده فلوسك. يحجر عليه مثلا لما حد مثلا يكون مثلا أصابه جنون، حد مثلا أصابه مثلا الخرف في كبر سنه، فهو علشان نحفظ له هو ماله، ماله ما يروحش منه، فبيحجر عليه. دي درجة من عدم إمكان التصرف في الأموال، وهي مختلفة، هي درجات مختلفة. إيه؟ اللي هي؟ لا، أنا أقصد إن هنا في تفسير ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، من فسر بالنساء والصبيان ليس المقصود إن المرأة لا تتصرف في الأموال، مفيش حد بيقول كده طبعا، مفيش حد بيقول كده، ولكن في معنى النساء والصبيان كما في قول ابن عباس إن الإنسان لا يعمد إلى ماله فيجعله في يد امرأته وأولاده ثم ينظر إليهم بعد ذلك. يقول لكن امسكه واصلحه وكن انت منفقا عليهم، ومش هيبخل عليهم، هو مش هيبخل عليهم، ولكن يكون هو الذي يتحكم فيه، يتحكم، وهذا مما يصلح البيوت في الاغلب. ما ينفعش حد يحتج بحالات استثنائيه، يقول مثلا حاله استثنائيه، طب ما بص مثلا الراجل ده بيشتغل شويه، مراته اللي بتشتغل وبتنفق، دي حاله استثنائيه، ده خلاف القاعده، ده خلاف القاعده. طيب هنا أنا قلت لك في الأول في تفسير هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أنت علشان تبقى مركز في التفسير هنا محتاج تسأل نفسك سؤالين: من المراد بالسفهاء؟ وبناء عليه ما المراد بأموالكم؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لما هنا يبقى تفسير السفهاء النساء والصبيان كما هو وارد عن سيدنا ابن عباس، هيبقى أموالكم على الحقيقة، مالكم أنتم، يعني أنت مالك، كما سيأتي بعد ذلك في الآية التي جعل الله لكم قيامة، يعني بهذا المال قوام معيشتكم، أنت بهذا المال بتاكل وبتشرب وبتسكن، بهذا المال قوام معيشتكم. فهنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هيبقى الأموال يعني أموالكم على ظاهرها على حقيقتها. ليه بنقول الكلام ده؟ لان لما هتفسر بالتفسير الثاني اموالكم هتبقى ليها معنى ثاني. المعنى الثاني اللي ذكره في تفسير الايه يقول: او اليتامى. كلمه اليتامى دي بيفسر بيها ايه؟ السفهاء. يقول اليتامى، يبقى ولا تؤتوا اليتامى اموالكم، ما المعنى؟ يقول فيكون منعا للأولياء من إعطاء الذين لا رشد لهم أموالهم. نفهم الجملة الأول. يعني بيقول لما يكون في يتامى غير راشدين لسه تحت سن الرشد ومعاه وليهم مال وارثين مال مثلا، لا تعطهم هذا المال. ليه؟ لان انت لما هتديله المال ده هيضيعه وهو في وقت هو غير راشد ولا يعي قيمة المال، وممكن اي حد يضحك عليه. فلا تعطيه ماله ما دام سفيها في الانفاق، ان هو لسه ايه، ان هو لسه صغير يتيم لا رشد له. طب هنا بقى هنسأل على اموالكم. لو هو هنا السفهاء مقصود بها اليتامى، يبقى ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، صح؟ ولا تؤتوا السفهاء، ان لو السفهاء هم اليتامى، ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، مالهم هم. طب ليه هنا بقى اموالكم؟ فيقول واضافه المال الى الاولياء لانه في تصرفه. ليس المقصود اموالكم على المعنى ده، اموالكم اللي هي ملك ليكم، ولكن اضيفت اليهم لانها في تصرفه، لان هو المسؤول عن هذا المال، هو اللي بيشغل المال ده، وهو اللي بيحافظ له عليه، هو اللي بيطلع الحقوق الواجبه، لو في حقوق واجبه في هذا المال فهو اللي بيتصرف فيه، فاضيف اليه. واضح كده ليه انا قلت ان في الاول لما هتفسر السفهاء معناها ايه؟ تتكلم بناء على معنى السفهاء في معنى ايه؟ في معنى اموالهم. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، لو هو النساء والصبيان كما في القول الاول يبقى اموالكم على ظاهرها. السفهاء المقصود بها اليتامى، يبقى اموالكم المقصود بها اموال اليتامى، واضيفت الى الاوصياء او اضيفت الى الاولياء لان هذا المال في تصرفهم. خلي بالك من خصائص اللغه العربيه في الاضافه. يعني ايه الاضافه؟ زي هنا اموالكم، من خصائص اللغه العربيه في الاضافه ان الاضافه يقولون تاتي لادنى ملابسه. يعني ايه لادنى ملابسه؟ يعني انا دلوقتي لما اقول كتاب فلان، كتاب فلان، نفترض الكتاب اللي فيه، لو قلت كتاب محمد، دي اضافه هنا، كتاب محمد، هذه اضافه. لا يلزم في هذه الاضافه ان هو يبقى ملكي 100%. ادنى ملابسه، ازاي بقى ادنى ملابسه؟ في واحد قال لي في الكتاب ده، فانا ممكن اقول كتاب معين الدين الايجي مؤلف، صح؟ فاضيفه اليه، وممكن اضيفه الي باعتبار ان هو ملكي، ان انا شاريه مثلا وكتابه محمد. وممكن يكون الكتب دي موجوده فبنوزعها، نفترض مثلا احنا قاعدين كده في المسجد ففي نسخ موجوده في المسجد فبنوزع الكتب على الناس اثناء الدرس، هم ما ملكوش الكتاب وبعد كده هنجمع الكتاب في الاخر. فممكن اقول كتابه فلان هو ما ملكوش، ولكن لان في شيء من الملابسه بين ان هو مسكه بس شويه، فهذه الاضافه في اللغه العربيه تاتي كده، ممكن لادنى ملابسه تاتي هذه الاضافه. فيعني لا يلزم في اموالكم ان هي تقول الاموال التي هي ملك لكم، ولكن في شيء من الملابسه، في شيء من الملابسه مع هذا المال. الملابسه هنا صورتها التصرف، ان هو المسؤول عن هذا المال في تصرفه. عاوزك تلاحظ ان جمله واضافه المال الى الاولياء لانه في تصرفهم، الجمله دي متعلقه بالقول الثاني مش بالاولاني، عشان ما نتلخبطش. الجمله دي متعلقه بالقول الثاني بالظبط، لان هو الاولاني مش محتاج الجمله دي اصلا. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. يقول تقومون وتنتعشون بها، يعني هذه الاموال التي هي عايده على ايه؟ عايده على الاموال. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله عز وجل لكم قياما، تقوم بها اموركم من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وغير ذلك. طيب ارجع تاني على القولين، لو اموالكم على ظاهرها، يعني لا تؤتوا مثلا النساء او الصبيان اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يبقى ساعتها كده واضحه جدا ان هي على ظاهرها والكلام متصل عليها مفيش حاجه. طيب لو قلنا ان اموالكم يعني اموال اليتامى والاضافه ليه ان هم الاولياء بيتصرفوا فيها، يبقى التي جعل الله لكم قياما، هتسال سؤال تقول طب ما هو مال اليتيم ده مين المخاطب دلوقتي؟ الولي المسؤول عن المال، صح ولا لا؟ الولي المسؤول عن المال بيتقال له ما تعطيش اليتيم المال لغايه لما يبقى راشد. طيب المال ده ازاي يتقال فيه انه جعله الله للولي قياما؟ لا، هو المعنى مش كده. هو هنا بيقول ايه؟ يقول فعلى الثاني، يعني على الثاني، على الثاني اللي هو الكلام على اليتامى، تأويله التي من جنس ما جعله الله لكم قياما. يعني ايه التي من جنس ما جعله الله لكم قياما؟ يعني لو فسرنا الآية على ان المقصود اليتامى ولا تعطوا اليتامى أموالهم، التي جعل الله لكم قيامة اللي هي من هذا المال لليتيم من جنس المال الذي جعله الله قياما للناس تقوم به أمورهم، وليس المقصود أنه هو عايش وبيأكل وبيشرب من مال اليتيم فجعله الله له، وهو أنه هو الولي قاعد يقوم حاله وتقوم حياته على مال اليتيم، ولكن هو من جنس ما جعله الله لكم قيما. انا يعني مش هركز قوي ان انا اتكلم في الترجيح في المعاني، ولكن انا بس عاوزك تشوف كل قول من الاثنين ممكن يبقى من قال به بص لايه. يعني القول الاولاني اللي هو ولا تؤتوا النساء والصبيان، اللي هو القول اللي هو ذكر فيه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو خلى أموالكم على ظاهرها والتي جعل الله لكم قياما على ظاهرها، وده بيقوي القول، يعني ما احتاجش ان هو يقعد يشرح. يعني شفت انت أموالكم في القول الثاني انت محتاج تلف لفة عشان تفهمها، والتي جعل الله لكم قياما محتاج تلف لفة عشان تفهمها، صح ولا لا؟ فهو حافظ القول الأولاني اللي يقويه الحفاظ على ظاهر أموالكم التي جعل الله لكم قياما، حافظ على ظاهره. فجاء عند السفهاء اللي هي وصف أمرح قيل مين الوصف، هو مش قال كده، أنا بقول لك كأننا جوه دماغ حد قال كده، قال مين الوصف الذي يصلح معه إن الأموال تفضل على ظاهرها أموالكم والتي جعل الله لكم قياما على ظاهرها، فكأن هو ده ثابت. وبعد كده بيبص ايه؟ بيبص على السفهاء يقول يتوصف بيه مين؟ فيتقال دلوقتي لما يتقال للإنسان مالك إيه الذي جعله الله لك قياما لا تعطيه لحد، احنا لسه عاوزين نعرف مين الحد، لا يحسن التصرف فيه وارزقهم في هذا المال واكسوهم في هذا المال، واضح كده؟ فهو يتقال يبقى مين دول؟ يبقى اللي هو بينفق عليهم، صح ولا لا؟ يروح على النساء والصبيان. لا، انا بتكلم لو هو بيتكلم على ماله هو، لو بيتكلم على ماله هو. القول الثاني اموالكم مش على الظاهر بتاعها، صح؟ مش على المتبادل للذهن فيها، والتي جعل الله لكم قياما مش على الظاهر ولا على المتبادل للذهن فيها. امال ايه اللي يخلي حد يقول حاجه زي كده؟ يقول يعني اللي يخلي حد يقول حاجه زي كده ان الايات اللي قبلها في اليتامى واللي بعدها في اليتامى، يقول مناسب جدا يكون الكلام ايه لسه متصل عن اليتامى، فكأن التاني بينظر لايه؟ بينظر لسياق الايات، يقول دلوقتي الكلام كان قبل كده عن اليتامى والكلام بعد كده عن اليتامى، يبقى يناسب ان الكلام هنا يكون على ايه؟ يكون على اليتامى. فده له وجهه نظر في القول، وده له وجهه نظر في القول. وممكن حد فيه تفسير يقول في تفسير الآية بالعموم الذي يشمل هذه المعاني، تدخل فيها كل هذه المعاني، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى لا تعطي أحدا لا يحسن التصرف في المال لا تعطيه مالك، ولو أنت مسؤول عن ماله وهو لا يحسن التصرف لا تعطيه ماله، بس كده بقت إيه؟ كده بقت عامة أصلا، يبقى أنت مالك أنت. ممكن حد يدخل في العموم في الآية هنا، واحد مثلا يقول لك تعالى هشغل لك فلوسك، وهو لا يحسن التصرف في المال وما تعرفوش عنه أصلا إيه، عارفين الحاجات دي ولا لأ؟ فيقول لك هات مثلا هات فلوسه هشغلها لك، طيب هو لا يحسن التصرف فيه الماء ولا يعلم عنه ان هو اشتغل في تجاره بكده ونفع بكده، فهنا الشرع يقول لك لا تعطي هذا الذي لا يحسن التصرف في المال مالك الذي جعله الله لك قياما، فدخل فيه فتبقى دخل فيه عموم المعنى. طيب الذي جعل الله لكم قياما، يقول وتم ما به القيام قياما مبالغة. هو انت لما تيجي تفسر هذه الآية، لو احنا عاوزين نفسر الآية دي بعبارة مختصرة نقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله قيامكم بها، أو التي جعل الله بها قيامكم، صح ولا لا؟ التي جعل الله لكم قياما، جعل المال قياما، كأن المال هو إيه؟ هو القيام بشؤونكم. فهذا فيه إيه؟ فيه مبالغة في يعني التعبير نفسه فيه مبالغة. لما تيجي أنت عاوز أنت تعبر عنها بعبارة كأنك عاوز ترجع ليه الأصل، يعني التي جعل الله بها قيامكم وارزقوهم فيها واكسوهم، يقول اجعلوا لهم فيها رزقا وكسوة بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها. يقول اجعلوا لهم فيها رزقا وكسوة، وده على المعنيين، على المعنيين ان هو يجعل فيها، واضح ازاي بقى على المعنيين ان هو يجعل فيها رزق لهم وكسوة. يقول بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها. وبعض المفسرين اخذ المعنى ده اللي هو معنى الاتجار فيها، ان انت تتاجر فيها، وتتاجر فيها طبعا هو المعنى موجود في الاثنين، ولكنه ألصق بايه؟ ألصق بمال اليتيم. مال اليتيم ما تسيبهوش يفضل يقل معلوم، لا انت هذا مال اليتيم تصلح له ماله، تصلح له ماله بالمعروف. وبرضو مالك انت لما يكون انت يكون معك مال فانت تصلح في هذا المال. جابوا معنى المتاجرة من وارزقوهم فيها، قالوا وارزقوهم فيها، المعنى في وارزقوهم فيها ممكن حد يقول كأنها ضمنت معنى ايه؟ تتاجروا فيها. بتقول ايه؟ منها. بص بقى هي الفرق في كده، ان بعد كده بكم آية جاي ايه؟ وارزقوهم منه. فقالوا ما الفرق بين ارزقوهم فيها وارزقوهم منه، او ارزقوهم فيه ارزقه في المال وارزقه من المال، ارزقه من المال يعني انت هتديله من المال، وهنا ارزقوهم منه دي لما هيكون واحد ميت واحنا بناخد من التركة بتاعته من الارث او الوصية زي ما هنشوف دلوقتي، وبنعطي الحد، مش هتاخد المال والتجر له فيه وبعد كده تدي الحد. لكن ارزقوهم فيها هذه الصورة كأنه ايه؟ انت نمي المال واعطه من هذا المال، نمي المال واعطه من هذا المال. وقولوا لهم قولا معروفا، قال قولا لينا يطيب به انفسكم. ثم يقول تعالى وابتلوا اليتامى، قال اختبروهم قبل البلوغ في عقلهم. ابتلى يعني اختبروا، ابتلوا يعني اختبروا، اختبروا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، قال كناية عن البلوغ لأنه عند البلوغ يصلح للنكاح. يبقى حتى إذا بلغوا النكاح مقصود به النكاح هنا إيه؟ مش حتى إذا تزوج، حتى إذا بلغ. فإن آنستم منهم رشدا، أولا هو هنا هو بيقول وابتلوا اليتامى، يقول اختبروهم قبل البلوغ في عقلهم، يعني كأن نفترض مثلا إن سن البلوغ مثلا 12 سنة 13 سنة، فهو حيختبر اليتيم قبل البلوغ في التصرفات المالية. ودلوقتي اليتيم ده له مال، اليتيم له مال وارث مثلا، فحيختبره مثلا هو عنده 10 سنين في التصرفات المالية، ان هو مثلا هيسيب في ايده مثلا نفطر، يعني ده يعني ده الاختبار بيرجع لايه؟ يرجع لاعراف الناس واحوال الناس، اديله مثلا مصروف شهري ويشوف المصروف الشهري ده بينفقه في ايه، بيخلصه في مده قد ايه، يكون مثلا سفيه لا يبقى نستنى شويه لغايه يبتدي ايه، يبتدي يختبر. وهذا مما استنبط منه الفقهاء إن معاملات من هم دون البلوغ المعاملات اليسيرة المتسامح فيها تصح. يعني أنت دلوقتي لو واحد نفترض مثلا أنا عندي معرض سيارات ولقيت طفل عنده 6 سنين جاي معرض السيارات ومعاه فلوس في الشنطة وجاي عاوز يشتري السيارة، خدت منه الفلوس وكتبت له العقد وقلت له ايه اتفضل واعطيته السيارة، هذا البيع بيع غير صحيح، ده بيع غير صحيح. بعض الفقهاء يقول ان اذا امضاه وليه، يعني لو هو بقى راح امرح له ايه ده ماشي انا وافقت ان انت اشتريت السيارة يمضيه او لا ان هو ما يمضيهوش، بس هي الفكرة في ان لو جا وليه وقال لا انا عاوز ارجع العربية دي تقول لا طب ما هو جا انتوا سايبين له الفلوس في، لا هي مش كده. طبعا الشرع انت لما الواحد مثلا يبقى بيشتغل في التجارة ومتعلم فقه المعاملات فقه البيوع لما هيجيله طفل زي ده هيبقى عارف ان هو ان البيع ده فيه مشكلة مش هيبيع له، انا بجيب لي حد كبير مثلا، واضح ولا مش واضح؟ طيب دلوقتي طب نفترض انا دلوقتي بقى فاتح محل بقالة، سيبها معرض السيارات بقالة، جاي لي طفل صغير بيشتري مثلا نص كيلو جبنة، اقول له لا لازم تجيب لي وليك علشان لا، فيقول المعاملات ان المعاملات التي يتسامح فيها ايه تصح يصح فيها يصح فيها البيع او تصح المعامله بقى سواء كانت بيع او غيره. استنبطوا ده منين؟ من وبتالوا اليتامى. يقول لك ما هو لما يبقى قبل البلوغ هيختبر، يبقى المعامله دي صحيحه اكيد، صح ولا لا؟ فهمتوا جابوها ازاي ولا لا؟ لك لما يبقى هو قبل البلوغ هيختبر، يتقال له طب خد الفلوس دي طب اشتري ده، يشوفوه يختبروه في المال، يبقى هذه المعاملات ايه اقرها الشرع وتبقى معاملات صحيحه. حتى اذا بلغوا النكاح، قلنا النكاح اللي هو هنا ايه البلوغ، طبعا هو كنايه، يعني هو معناه مش البلوغ، معناه ايه؟ الزواج، ولكن هو كنايه عن البلوغ. احنا سبق قبل كده قلنا ان النكاح، من يذكر ان النكاح بياتي في القران على كم معنى؟ انا مفيش جوايز نوضحها، ثلاث معاني. النكاح بياتي في القران على ثلاث معاني، ياتي في القران بمعنى العقد بس من غير دخول، وياتي بمعنى الجماع بس من غير عقد، يعني ممكن حتى يبقى زنا، وياتي على الاثنين مع بعض. فإن آنستم، قال أبصرتم، آنستم يعني أبصرتم، زي في قول الله سبحانه وتعالى آنس من جانب الطور نارا، يعني آنس من جانب الطور نارا أبصر، وبعضهم بيفسرها بوجدتم أو علمتم قريب يعني في المعنى. فإن آنستم منهم رشدا، قال صلاحا في الدين والمال، فدفعوا إليهم أموالهم، قال فدفع المال بعد البلوغ بشرط الرشد. لاحظوا إن كأن بقى في كم شرط؟ 2، بلوغ ورشد. هو ممكن يبلغ ولسه مش راشد، صح؟ يبقى حفاظا على ماله له هو بيستنى لغاية لما يرشد، وممكن واحد بيرشد قبل البلوغ، طفل مثلا ايه مصحصح كده ورشد، لا ما ينفعش برضه اديله لغايه لما ايه لما يبلغ. فهو الاثنين وبتولي يتم حتى اذا بلغوا النكاح، فان انستم منهم رشدا، يبقى لازم ايه لازم الشرطين. اللي يقعد يتامل، احنا بنتكلم دلوقتي في احكام فقهيه، ولكن عاوزك كده تتامل في ما وراء هذه الاحكام، وكيف ان الله سبحانه وتعالى يحفظ لهذا اليتيم اللي ملوش أب، أبوه اللي كان خايف عليه وحريص على ماله مات، كيف أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له ماله ويشرع تشريعات ويهدد اللي يتعدى على حق هذا اليتيم؟ وفي الآخر برضه يعني ممكن ده بنظر أعمق نقول ما هو في الآخر كل ده علشان الحفاظ على المال اللي هو هيعيش بيه كم سنة ويموت في الآخر. لما تأتي هذه التشريعات حفاظا على مال اليتيم، ماله، والإنسان يشوف رعاية الله سبحانه وتعالى لأموال الناس فكيف يكون الأمر بقى فيما هو أعظم من ذلك في دين الناس ما يصلح أحوالهم في الآخرة؟ يبص هنا التشريعات وعادين نقرأ في التشريعات وشروط حاجات كلها متعلقة بيه بمتاع الدنيا اللي هو بتاع اليتيم. طيب بما يتعلق بصلاح الإنسان في دينه، صلاح الإنسان في علاقته بربه سبحانه وتعالى، في سلوك الطريق المستقيم، فيما يتعلق بخلوده في الجنة، فالنظر للتكاليف الشرعية تنظر للتكاليف الشرعية من باب أن الله يريد بك الخير فلذلك أمرك ونهاك، وإن التكاليف الشرعية دي مش من باب إن هي دي حاجة كرب عليك، لا، هو الله سبحانه وتعالى أمرك ونهاك لك أنت، ولأن الله يريد بك الخير والله يريد أن يتوب عليكم. كذلك لما نقرأ برضو في مثلا بعد كده في آيات المواريث، لا تقف فقط، احنا مهم ان احنا نقف عند الاحكام الفقهيه في الايات، ولكن لا تقف فقط عند الاحكام الفقهيه دي بس، ولكن شوف التقسيمات دي كلها، التقسيمات دي كلها حفاظا لحقوق الناس في الفلوس اللي هياكلوا ويشربوا بيها وفي الاخر كله هيروح في التراب. طيب في بقى ما يتعلق بما هو اعظم من ذلك، الله سبحانه وتعالى حفظ لنا ذلك باوامره ونواهيه في القرآن الكريم وفيما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. يقول: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها، الهاء دي عايدة على إيه؟ على الأموال. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يقول: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، حال أو مفعول له، ده إيه؟ بيعرب إعراب حال. يبقى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني ولا تأكلوها مسرفين، يعني مصدر بمعنى اسم الفاعل، ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين أن يكبروا، يعني لا تأكل من مال، من أموال اليتامى. هو دلوقتي الذي زي ما حياتي بعد كده، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لو واحد ولي على مال اليتيم ويعمل فيه بالإصلاح، فلو كأنه بياخد الأجرة، كأنه بياخد أجرة من مال يتيم، كأنه عشان بيشغل له المال أو كده، أو بيصلح له هذا المال. فالله سبحانه وتعالى ينهى بقى هذا المسؤول عن المال أن يأكل: ولا تأكلوها إسرافا مسرفين، على معنى الحال بقى، مسرفين ومبادرين. عارفين يعني مبادرين؟ يعني بسرعة، يعني مبادرين أن يكبروا، يعني قاعد تأكل بسرعة من المال قبل ما إيه؟ قبل ما اليتيم ده يكبر، فلما يكبر هيقول لك اخد المال، المال ما بقاش تحت ايدك. ده على معنى الحال. المفعول له اللي هو المفعول لاجله، المفعول له اللي هو المفعول لاجله، مفعول من اجله. ولا تاكلوها، الاعراب لو اعرضناه مفعول لاجله، ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، ولا تاكلوها للاسراف وللبدار، يعني ما تاكلهاش علشان تبقى بادر أن يكبر، ما تأكلهاش علشان تبقى بتسر، يعني تأكل فيها أكل المسرف يعني. طيب: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يقول: أي مسرفين مبادرين كبرهم مخافة نزعها عن أيديكم عند كبرهم. واضح المعنى؟ طيب أن يكبروا بقى المصدر، ده المصدر مؤول، أن يكبروا إعرابه يبقى في محل إيه؟ لا كويس، ها هو ممكن ما فيش حاجة اسمها مفعول لأجليه تاني، أو مفعول عاوز تقول مفعول لأجليه، مفعول لأجليه لإيه بقى؟ لبدارا. يبقى مبادرا لأن يكبر، واضح؟ أو ممكن تبقى مفعول به بس مش تاني برضه، مفعول به لبدارا بقى، مبادرا أن يكبر. واضح؟ بس أن يكبر تعلقها في المعنى ببدارا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خلي بالك هذا الحال، مسرفين مبادرين، لا يطلع عليه إلا من يطلع على القلوب. بياخد دلوقتي من المال، في واحد جواه في قلبه هو بياخد من المال ويلحق ايه؟ اعمل بقى كاني بدخل المال في شغل كتير وكده علشان يقدر ياخد منه. ودلوقتي لو بيتعامل مع واحد كبير راشد وبيضرب له بماله هيقول له قول لي الحسابات ايه وكسبت ايه وخسرت ايه وانت قصرت في كذا، لك هيقول ده يتيم ما حدش هيسال في ماله، ما انا هخلص الموضوع مع نفسي مثلا. فلما بيعمل كده مستريح اهو، مستريح حدش بيساله على حاجه. فربما يقع في نفسي ان يسارع ويبادر يفضل يعمل كده علشان ايه؟ عشان يستغل الوقت اللي فيه الطفل ده يتيم قبل ان ياخذ ماله. حتى لو اخذ ماله وضرب بالمال معاه بس ساعتها كبر هيقول له انت حطيت الفلوس فين وعملت ايه. هذه المبادره، حال المبادره ده الانسان يعلمه من نفسه. ممكن لو حد باصص عليه، مع اللي باصص عليه من بره مش شايف حاجه، شايف ان هو بيصلح له في ماله، هو في نفسه ايه في الالحق بسرعه قبل ما يكبر ويستحق ان هو ياخد ماله. الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبه وينهى عن شيء متعلق بايه، متعلق بحاله قلبه اثناء تعامله مع هذا المال. ومن كان غنيا قال من الاوصياء فليستعفف من اكل شيء منه، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يبقى الوصي ده مع المال لو هو غني يبقى يتعفف عن ياكل من ان ياكل من ايه، من هذا المال. طب لو هو فقير وتحت يديه يتيم، اليتيم ده مع مال، فليأكل بالمعروف. يقول أجرة مثله أو القرض فيجب الأداء، أو لا يأكل إلا أن يضطر كأكل الميتة ويقضي، أو لا يأكل إلا بقدر الحاجة. اللي ذكروا هو ذكر أربع أقوال عند أهل العلم، موجودة أصلاً الأقوال دي مذكورة في كتب الفقه، لأن دي مسألة فقهية بقى واستنبطوا بقى الأحكام الفقهية من إيه؟ من الآية هنا. فليأكل بالمعروف، ودلوقتي بالمعروف، إيه الأكل بالمعروف؟ بعض أهل العلم قالوا أجرة مثله. يعني إيه أجرة مثله؟ يعني هيتشاف مثل هذا في عنايته بهذا المال ياخد أجرة قد إيه؟ فيتقال مثلا بياخد مثلا قد كذا في الشهر، ياخد قد كذا في السنة مثلا، يبقى أجرة مثله. لاحظ إن أجرة مثله مختلفة عن الأخيرة اللي لا يأكل إلا بقدر الحاجة، لأنه ممكن يكون أجرة مثله زيادة عن قدر الحاجة. هو يكون فقير أو ممكن يكون فقير، ولكن أجرة مثله زيادة عن قدر الحاجة، ولكن لأنه فاهمين الصورة إيه؟ هو بيشتغل في الفلوس اللي يخلي أجرة مثله كبيرة. هو أصلا فقير، أجرة مثله مثلا 5000 جنيه مثلا، طب ماشي، ما هو ده زيادة عن قدر حاجته. فهو في فرق بين القولين. في حد يقول لا هو ياخد أجرة مثله حتى لو زادت عن قدر حاجته، وحد يقول لا هو قدر حاجته بس ما يعدهوش. لاحظوا ان الاثنين دول هياخد فيهم المال. طبعا احنا مش في درس فقه، انا بس بوضح ايه اللي هو ذكره وتفصيل المسائل دي في الفقه. هياخد المال ومش مطلوب منه انه يرجعه، ماشي. في بعض اهل العلم قالوا لا هو اكله بالمعروف على سبيل القرض، فيقول او القرض فيجب الاداء، ان هو اذا اقترب منه يجب الاداء وهذا واضح. الثاني او لا ياكل الا ان يضطر كاكل الميت ويقضي. فبعض اهل العلم قالوا انه اذا اكل بالمعروف من مال اليتيم كل ده بيتسجل ويبقى دين عليه. اليتيم ده رشد وبلغ وبقى واعي، فسامح الوصي ده، سامحه علشان هو رعاه وكده، سامحه في هذا المال ماشي، لو طلبوا منه ولسه دين عليه. وده اختيار بعض اهل العلم. والله تعالى اعلم. هو ظاهر الايه في قوله تعالى فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف ان هي ما فيهاش قضاء، ان هو ما ان هي لا مش على سبيل ايه، مش على سبيل القرض. ولكن ننتبه، بص القول ده، ننتبه للقول ده، بص ده هو واحد هيتقي الله في المال ويراعي هذا المال، وبعد كده لما تاخد منه بعض اهل العلم يقول لا ده برضه على سبيل القرض. يعني الغني ما يعملوش كده، ما ياخدش منه كده بس على سبيل القرض، ده غني ما ياخدش منه. وتفصيل المساله كما ذكرنا في كتب الفقه. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم قال بعد البلوغ والرشد فأشهدوا عليهم بقبضهم. يعني إذا دفع إليه المال فيشهد على اليتيم أنه أعطاه إيه؟ أنه أعطاه ماله. قال وهذا أمر إرشاد لقطع الخصومة. إيه قطع الخصومة؟ عشان ما يجيش بعد كده يقول لا أنت ما أعطتنيش المال. خلي بالك هو ممكن يجي بعد كده يقول ما أعطتنيش المال مش كذاب، ممكن يكون نسى. خلي بالك ممكن يكون سنه صغير عنده 15 سنة مثلا نسى، سنين عدت ونسى. قال لا ما فلان أنت لما أعطتني أعطتني مبلغ كذا، لا أنا أعطيتك كذا. ماشي. فهو على لقطع الخصومة عشان اليتيم نفسه ما يكحدش، وبرضه علشان الناس ما تظنش بيه سوء. قطع ظن السوء من الناس. فإذا أراد أن يدفع هيبقى هيجيب شهود يشهد على أنه أعطى اليتيم ماله. يقول فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال محاسبا فاعدلوا في أموالهم. وحسيبا في غاية المناسبة مع هذا الموضع، يعني هو ممكن يقول وكفى بالله شهيدا، صح؟ وهي شهيد تأتي، ممكن تأتي أن الله سبحانه وتعالى شاهد على ذلك، وخصوصا أن الآية فيها فأشهدوا عليهم، صح؟ فأشهدوا عليهم إذا أعطيتمهم أموالهم وكفى بالله شهيدا، الله شاهد على ذلك. ولكن وكفى بالله حسيبا أنسب، لأن الكلام هنا أن أنت بتعطي له المال ما تنقصش منه حاجة. أنت وأنت بتعطي له المال ما تنقصش منه حاجة. كفى بالله حسيبا يحسب على عباده، يحسب على عباده، وهو محاسب لعباده. هو المعنى مناسب جدا حسب من الأول. واحد نقرأ الآية بتحس بأن مال بينقص وبيزيد وقرض وينفع ياخد ولا ما ياخدش، في الآخر سيدفع إليه المال. كفى بالله حسيب. الآيات الأحكام يعني بصفة عامة، أو لما نتكلم على الآيات مثلا متعلقة بالأحوال الشخصية والمعاملات المالية، زي ما احنا بنقرأ في هذه الآيات. تكلمت مثلا عن قضية التأمل في رعاية الله عز وجل لخلقه في أمور معاشهم، أموالهم، العلاقات الاجتماعية، علاقات الأسرة، العلاقات مع الأقارب، إزاي كل ده ربنا سبحانه وتعالى شرع لعباده فيه ما ينفعهم وما يقيم أمور حياتهم. كذلك في معنى آخر التأمل في هذه الأحكام بهذه التفاصيل، التأمل في هذه الأحكام بهذه التفاصيل يزيد المؤمن يقينا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. ومش عاوز الكلام ده يعني ايه نعديه كده كلام انش اقول لك يزيد يقينا عدي ماشي صح يزيد يقينا، لا قف عنده وتأمل. الانسان محتاج هذا اليقين، المؤمن محتاج هذا اليقين، محتاج ان هو وتدبر القرآن. معروف ذكرنا قبل كده الامر ده عدة مرات، ان اليقين اعلى حاجة تزود اليقين في قلب الانسان تدبر القرآن. دلوقتي القرآن فيه احكام، عندك احكام اهي، واحكام تفصيليه لدرجه ان يتقال اليتيم لما يكون تحت ايدك، طب ما انا دلوقتي ساراعي مال اليتيم ده، لو انت غني اعمل كذا، لو انت فقير اعمل كذا. طيب اليتيم ده وصل لسن البلوغ، هعمل ايه علشان اديله المال؟ في شرطين، يبلغ ويرشد. بعد كده انت بلغ ورشد هتديله المال، يتقال لك لما تيجي تديله اشهد عليه. لو واخد بالك اصلا احنا بنتكلم في قضيه واحده، التفاصيل الجزئيه دي لو كان القرآن مفترض كما قال الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، أنا بتكلم إيه عشان بس أوضح بس القضية، النبي صلى الله عليه وسلم لو هو اللي كان بيألف هذه الأحكام وبيألف أحكام متعلقة بالصلاة، إن الصلاة مثلا من الصلوات بهذه الصورة، ويبقى فيه أركان للصلاة وواجبات للصلاة وشروط للصلاة، نتكلم على الوضوء، ايه اللي يبطل اللي بيبطل الوضوء؟ طب الوضوء مش مفيش مثلا ميه، يبقى حتيان انتقل لايه؟ وحدث اكبر وحدث اصغر، احكام كتير. وبعد كده الناس ليها أموال فيروح قايل الأموال لو معاك مال بيبقى لما بيبلغ مقدار قد كذا يبقى بتطلع قد كذا، لو معاك غنم قد كذا يطلع قد كذا في مدة قد كذا. واخدين بالكم ان انا ممكن اتكلم في كل جزئية من الجزئيات الميراث. واحد مات طيب لو مات وعنده عيال يبقى كذا، لو ما عندوش عيال كذا يبقى اخواته يبقى. تواخد بالك ان لو في حد اراد ان يستري ذلك، وانا بتكلم على الاحكام بس ما بتكلمش كمان بقى على ايه، على الامور الغيبيه من اخبار الامم السابقه والامور المستقبليه حاجات كتير جدا. لو واحد اراد ان يفتري ذلك محتاج وقت قد ايه؟ يعني انت دلوقتي لو جينا دلوقتي قلنا عاوزين نشكل لجنه، لو الناس دلوقتي عاوزه تعمل قانون وضعي، قانون وضعي اصلا بيبقى متخرط يعني مليان ثغرات، الناس عاوز تعمل قانون وضعي، في واحد بيقعد يعمل قانون وضعي لوحده؟ ده هنقول دلوقتي مثلا الامور الاقتصاديه والمعاملات الماليه جيب لي خبراء اقتصاديين يقعدوا يبحثوا، والامور الاجتماعيه جيب خبراء، وبعدين محتاجين بقى يدرسوا حالات. ما انا دلوقتي ممكن اقول الحكم ويطلع ناقص حاجه صح ولا لا؟ يعني ممكن كان يبقى مثلا الوضوء هتتوضى الوضوء شرط للصلاه، طيب لو ما فيش ميه انت، لو انا ما قلتلكش ده، لو انا بألف حكم وما قلتلكش ده وبعد كده وقع الموضوع ده، طب ما هنعمل ايه؟ لا انت لازم تقعد وتشوف الاحتمالات. الناس اللي قاعده بتقول بقى طب الاحتمالات، طب لو حصل كذا يعمل ايه، طب لو حصل كذا يعمل كذا، ونبتدي نحط شروط. امر محتاج ايه؟ محتاج فرق عمل مراكز بحثيه تقعد تجهز حاجه زي كده. بتكلم على جانب التشريعي بس. طيب تعالى بقى ننتقل لحياه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكشوفة، يعني كفار العرب يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته صادق الأمين، وعارفين وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو في صغره يرعى الغنم، وبعد كده لما كبر في شبابه خرج في التجارة يعمل في التجارة. مش واحد مثلا قعد يدرس الكتب وينظر في فلسفات الأمم السابقة وهم يعلمون أنه لا يقرأ من كتاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ من كتاب. يعني ايه لا يقرأ من كتاب؟ انه امي صلى الله عليه وسلم، انه لا يقرأ من كتاب ولا يكتب. طيب بعد كده قال لهم انه نبي، وبدا يقول لهم تشريعات بهذه الدقه ما سمعوش الشكل ده بالتفاصيل دي قبل كده، في امور العبادات وفي امور المعاملات وفي امور الاحوال الشخصيه. وابعد بقى عن بص بقى، لا ده قبل ما ابعد عن الاحكام الفقهيه، ولما تبقوا دوله وهتجاهدوا اعدائكم ازاي، والاحكام المتعلقه بجهادهم ازاي، والعلاقات ما بين الدول عامله ازاي، حاجه واسعه جدا. واحنا بنتكلم في الاحكام انتقل بقى لغير ذلك في الاعتقادات، يقول لهم الاعتقادات وتفصيلها عامل ازاي، ويعتقدوا في الجنه والنار والملائكه والقضاء والقدر والاعتقاد في الله قبل كل ذلك، لما يكلمهم فيما وقع للأمم السابقة. أنا بتكلم إن في فجأة بقى بيقول لهم الكلام ده. نفترض إن في واحد فجأة بقى بيقول الكلام ده، لو نفترض، هل يعقل أن ينسب أحد مثل هذا الكلام المبهر والتفاصيل المبهرة دي بعد ما يقولها ما ينسبهاش لنفسه؟ يعني لو أنا قعدت مثلا ده عاوز كم سنة مثلا، أقول لك ما هو مثلا 40 سنة قبل إيه؟ قبل البعثة، تمام؟ 20 سنة منهم، لو أنا قعدت 20 سنة، ده اللي بيعمل ورقة بحثية، اللي بيعمل ورقة بحثية مش عاوز اسمه ما يتحطش عليها، صح ولا لأ؟ يعني لو أنا كتبت كلمتين أقول لأ أنا تعبت فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل ذلك ويقول إيه؟ أنه من عند الله. ويقول إيه؟ ويؤمر أن يقول ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كل دي أصلا من دلائل النبوة. لذلك لما نتكلم في إزاي التشريعات، إزاي القرآن في نفسه آية، الكفار لما يسمعوا آيات القرآن ويسمعوا هذه التشريعات، إزاي التشريعات دي من غير بقى ما نتكلم في تفاصيل الحكم في كل تشريع، ازاي ده من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل صدق القرآن. التدبر القرآن، الانتفاع بتدبر القرآن مش بس في الآيات اللي فيها مثلا وصف الجنة ووصف النار وآيات الأسماء والصفات، ولما نيجي عند آيات الأحكام تبتدوا تستثقلوا الدرس، تقول امتى معدي بقى ايه أنت نعدي آيات الأحكام. لا، آيات الأحكام إذا وقفت معها وتدبرت آيات الأحكام ونظرت ليها النظر ده وغير هذا النظر، تزداد يقينا بصدق القرآن وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. معلش استطراد كده، ولكنه إن شاء الله يكون مناسب لإيه؟ مناسب للكلام في سورة النساء، في آيات الأحكام في سورة النساء. قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قال: أي المتوارثون بالقرابة. الأقربون هنا يعني هو يقصد هنا في التفسير إن هو الأقربون مش أي أقارب الإنسان بيورثهم، صح؟ فالمقصود هنا بالأقربون مش أي قرايب، المقصود بالأقربون الأقارب اللي بترثهم كما ورد في الشرع يعني. مما قل منه أو كثر، يقول بدل من ما ترك. يجي مكتوبة برضو الطريقة إيه؟ كان في واحدة شبه المرة اللي فاتت مكتوبة طريقة مش كويسة هنا، بدل من ما ترك، بدل من ما ترك. يعني وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، بدل منها نصيبا مفروضا. يقول مصدر مؤكد أو بتقدير أعني، يعني مصدر مؤكد أو مصدر مؤكد نصيب نصيبا، يعني المصدر مفعول مطلق يعني أو بتقدير أعني، يعني كأن في تقدير فعل أعني نصيبا مفروضا. يقول نزلت لما كانوا يجعلون المال للرجال الكبار دون النساء والأطفال، ومعرفة أفعال الجاهلية وأحوال أهل الجاهلية تساعدك على فهم الحكم في التشريع. يعني هنا دلوقتي كان معروف أن أهل الجاهلية المال يجعلوه لإيه؟ للرجال دون النساء ودون الأطفال. فتفهم هنا في الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا التكرار، ممكن حد يقول إيه التكرار ده؟ ممكن كانت تبقى لكم نصيب وتشمل الرجال والنساء، ولكن النص على النساء لأن النساء كانت بتسقط من النصيب ده أصلا عند أهل الجاهلية، فده تأكيد على حق النساء في إيه؟ حق النساء في الإرث. طبعا بس بصوا يعني بتقول لحد دلوقتي مثلا في الصعيد او في بعض الاماكن في ناس برضو ويتأولوا في ذلك تأويلات. مكائد الشيطان، الشيطان شغال بنفس الطريقة، هو الشيطان هي وساوس الشيطان بنفس الطريقة. إيه؟ ان الشيطان بيعد الانسان الفقر، فهو دلوقتي المال يقول لك طب ما المال ده لما هيروح للطفل الصغير ولا لما هيروح للمرأة هتقعد تصرف منه تضيعه، ولا هيروح لجوزها في الآخر جوزها ياخده منها، ما خليه للصبيان. علشان هي نفس إيه؟ هي نفس الوساوس بتاعة الشيطان في كل هم اللي كان بيوسوس بيه لأهل جاري ولا بيوسوس ليه لأهل زماننا. وإذا حضر القسمة، قال قسمة الميراث، أولو القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قال مما ترك. واحدة واحدة. أولا هنا في أولو القربى هو قال ممن لا يرث، طب ما هو أولو القربى دول في منهم من يرث وفي منهم من لا يرث، طب هو ليه هنا قال ممن لا يرث؟ علشان بعد كده إيه؟ في فارزقوهم منه. وإذا حضر القسمة كأن دول موجودين وما لهمش نصيب في القسمة، يعني دلوقتي صاحب المال مات فهيتقسم الميراث، فإذا حضر القسمة أولو القربى فارزقوهم منه، يبقى ده واحد أصلا ما كانش له إيه؟ ما كانش له نصيب في الإرث، فيعطى منه على سبيل إيه؟ لسه هنعرف دلوقتي. واليتامى معروفين والمساكين معروفين، فارزقوهم منه. يقول فارزقوهم مما ترك، فارزقوهم منه، الهاء عايدة على إيه؟ على ما ترك الوالدان والأقربون. طيب، يقول وهو أمر ندب للبلغ، يعني إيه؟ بلغين يعني. أنا هذكر الأقوال، هنذكر الأقوال اللي هو ذكره ونحاول نفهم واحد واحد. أنتم متصورين الأول المسألة ولا لا؟ متصورين الحالة اللي دلوقتي في ميراث سيقسم، فإذا حضر القسمة أولو القرب من الليالي واليتامى والمساكين فارزقوهم من هذا المال وقولوا لهم قولا معروفا، ادوهم من هذا المال شيئا وقولوا لهم قولا معروفا. طيب ادوهم ايه؟ فهنا بيقول هو أمر ندب للبلغ، يعني هو أمر ندب يعني استحباب للبالغين. إزاي للبالغين؟ أنت فكر كده دلوقتي، إحنا دلوقتي في واحد ميت وفي تركة ستقسم، وإحنا الناس اللي هتارث هذا الميت خمس تنفار، الخمسة دول أربعة منهم كبار وفي منهم واحد صغير، واحد صغير لم يبلغ، فلما يتقال ارزقوهم من هذا المال، أنا دلوقتي هاخد بقى من هذه التركة اللي هي المفترض هتقسم إيه؟ ميراث. هاخد من هذه التركة ودي لليتامى والمساكين وأولي القربى من غير أهل الإب، حد دول إيه؟ من هذا المال، وبعد كده تقسم علينا. حقيقة الأمر إن أنا بدي من نصيب مين؟ من نصيب الورثة، صح ولا لأ؟ حقيقة الأمر إن أنا بدي كده، ده نصيب الورثة. فبعض أهل العلم قالوا إن الكلام ده في غير نصيب القصر، لأن القاصر ده عتق الراشد، هو أصلا ما ينفعش أتصرف في ماله التصرف ده، ولا هو ينفع يتصرف في ماله التصرف ده. يعني ما ينفعش اجي له اقول له بص يا حبيبي ده الفلوس دي لما تطلعها تاخد ثواب كتير، يقول طب ماشي طلعها. لا ما ينفعش اعمل كده، ما ينفعش. هو امتى يتصرف؟ لما يبقى راشد. فبعضهم قال ان هذا الامر خاص بايه؟ خاص لما يكون ايه؟ بالغين، يكون كبار. ماشي. يبقى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، كأنهم في منه دي، كأنهم في منه إيه؟ ما تركوهاش على عمومها. يقول لك لا، ده في حالة المال، يعني احنا نقول بقى إيه؟ المال اللي من نصيب البالغين، والأمر في القول ده زي ما ذكر ندب استحباب، لا يجب، كأنها من باب الصدقة يعني، إنما باب الصدقة لا يجب عليه، ده أمر استحباب معلوش إثم إن لم يفعل. إيه واخدين بالكوا إن هنا كأن فرق بين أنواع الورثة كده، فرق ما بين الورثة، هو ده بالغ ولا مش بالغ؟ مش ده بالغ ولا مش بالغ؟ واضح المعنى ولا مش واضح؟ فرق هو ده بالغ ولا مش بالغ، على سبيل مش بالغ مش هينفع ايه نتصرف منه غير السوق. طيب يقول او قول ثاني واجب او امر وجوب على الصغير والكبير، منسوخ او غير منسوخ. قول الثاني اللي ذكره ان هو امر وجوب، لا ده واجب مش استحباب، واجب فرض على الصغير والكبير، يعني هيسيب فارزقوهم منه، هيسيب ما تركوه ده على عمومه يعني. ويقول لا، هو هنيجي في المال يجب ان نخرج شيئا من هذا المال للي بيحضروا القسم. باقي العلماء لما بيتكلموا بقى فيه في الفوائد التربويه والاداب والاستنباطات التربويه يقولوا ايه مساله ايه؟ دي مساله بعيده عن النقطه دي، اللي هو مساله إن لما نظر حد محتاج تتعلق بنعمة، إن أنت تعطيه من هذه النعمة. يعني مثلا أنت نفترض مثلا دلوقتي أنت لما تيجي، نفترض أنت شاري أنواع فواكه مثلا مروح البيت، وفي حد فقير بتمر على حد فقير مثلا عنده أطفال شافوا الفاكهة وانت ماشي بيها، فمن من أخلاق الإسلام ومن الآداب والأفعال التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن أنت إيه لما حد يحضر هذه النعمة أن أنت إيه تعطيه منها، أنت تعطيه منها فأنت بتطيب نفسه، ثم هذا يعود عليك بالنفع أن أنت تصدقت ولك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى أجر كبير. النقطة الثانية أن ده بيدفع ويعالج الحقد والحسد، يعني اللي هو الحقد والحسد ده حتى لما العلماء بيتكلموا في مسألة الزكاة المفروضة فيذكروا أن الزكاة المفروضة، يقولوا أن الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة مش الصدقة مستحبة، الزكاة المفروضة الأفضل فيها الجهر بها، أن أنت تبين الزكاة وأنت بتدفعها. من الحكم التي ذكروها في ذلك قالوا تدفع عنك الشبهة، تدفع عنك الشبهة مثلا لما يكون بقى في بيت مال المسلمين وبيجمعوا الزكاة، أنا طلعت الزكاة وأنتم مش واخدين بالكم، لا أنت لا، لو هو قال لا انت ما طلعتش الزكاه اتاخد منك الزكاه، يعني انت متهم. ومن الحكم التي ذكرت في ذلك ان انا لما يكون عندي مال كتير والفقير بيجي لي ياخد مني زكاه مالي، عارف كده ممكن حد يبقى معاه مال كتير فاذا ذكر بسوء قال بص ده معاه مال كتير وما يستاهلش، لو الفقير اللي بياخد منه يقول لا ده راجل صاحب خير، ده بيعطينا من هذا المال وربنا يوسع عليه، هو لما بيوسع ربنا بيوسع عليه وبيوسع علينا، اجعله الله سبحانه وتعالى جعله سبب في التوسيع علينا، فالامر ده بيذهب عن القلوب الحقد والحسد. فهنا اليتامى والمساكين واقارب ما لهمش في الميراث جم حاضرين بقى القسمه، تعطيهم من هذا المال. القول الثاني بيقول ان هذا واجب، يعني هتطلع نصيب من هذا المال قبل ما تقسم، قبل ما تقسم وتعطيهم وما تفرقش هم كبار ولا صغيرين اللي ورثوا المال. خدت بالك مختلف عن اللي فات، عارفين ايه هم، هو مستحب ولا واجب، ادي حاجه. والحاجه الثانيه التفريق ما بين، طبعا هو التفريق ده تفريق وجيه جدا وهو مشهور عند المفسرين، اللي هو التفريق يعني الكبار ندبوا او وجب عليهم ماشي، بس هو الكبار لهم التصرف في ايه، لهم التصرف في مال، اللي يتصرف في مال ايه الصغير بذلك. طيب هنا بقى بيقول منسوخ او غير منسوخ، بعض اهل العلم قالوا لا ده واجب في كل المال ونسخ. طبعا القول بالنسخ، النسخ في قاعده في التفسير ان النسخ لا يثبت بالاحتمال، يعني انت هنا مجرد احتمال، ايه اللي بيخليك تقول هو معقول يبقى مال الصغير هيتاخد كده، هو انت ما ينفعش يبقى بتقول بالنسخ بالطريقه دي، فمش لمجرد الاحتمال تروح قايل ان الايه منسوخه ان الحكم بتاعها رفع، هو القول بالنسخ هنا بعيد قوي، خصوصا في احتمالات تانية كتير مقبوله يعني محتمله جدا في الايه، وبعضهم قال لا ان الحكم ده ايه باقي غير منسوخ. القول الثاني يقول او المراد ان الميت يوصي له، يعني ايه؟ يعني بيقول المراد دلوقتي فارزقوهم منه المقصود بيها الوصية التي أوصى الميت بها لأقاربه الذين لا يرثوه ولليتامى وللمساكين. خدت بالك من هنا ان الكلام على ايه الوصية اللي وصى بيها؟ هسأل بقى كم سؤال بس عشان نميز عن الأقوال على اللي فات. دلوقتي ده في مال الصغير والكبير ولا الكبير بس؟ كله اصلا، لان الوصيه ما لهاش دعوه بصغير وكبير. الوصيه انت الوصيه دي قبل ما نقسم الورث. ماشي. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه واجبه ولا مستحبه؟ ساعتها لا، ده هو وصف ماله فواجب ان هو يتعطى، واضح ولا مش واضح؟ فممكن اصلا القول ده حد يروح قايل ايه كده ده وجوب والامر وجوب ومفيش تفريق ما بين الصغير والكبير ويبقى على عمومه، ولكن هو يظل في اشكال ان الايه مش بتتكلم على الوصيه، يعني الآية للرجال نصيب إلا أبلها، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر. الكلام على التركة للتورث، صح ولا لا؟ نصيب المفروضة. وإذا حضر القسمة، قسمة اللي اتقال قبل كده، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من هذا المال، إن ما جاش سيرة الوصية، إن ما جاش يعني ده اللي ممكن يرد يعني يشكل على إيه القول. جميلة صح؟ ها بس هي النقطة بس إن إن السياق نفسه هو ابن جرير الطبري رحمه الله انتصر ليه إن هذه الآية فيه إن الكلام ده فيه الوصية، وساعتها تتوابع في الفرق بين الصغير والكبير. يتبقى بس إن الكلام كأنه انتقل فيه انتقالة كده بين إيه الإرث والميراث والوصية. يقول أو واجب مما طابت به النفس. يعني إيه واجب مما طابت به النفس؟ يعني يجب وواجب، خلاص؟ واجب فيما طابت به النفس، يعني كأن مقداره يطلع أي حاجة، وكأن مقداره تحديد هذا الواجب ما طابت به، ما طابت به نفسه. يعني كأن الشرط أن تطيب نفسه بإيه؟ أن تطيب نفسه بالمال الذي سيخرجه. ده أصلا ممكن يتقال فيه بالتفريق ما بين الكبير والصغير، لأن طيب النفس عند الصغير إيه؟ طيب النفس عند الصغير مش مش مش معتبر يعني. لم يذكر إيه؟ مش أنا أقصد هنا النقطة، النقطة أنا مش في المقدار. الكلام هنا، الكلام هنا فيه مش هو الأول، هو بيقول هو واجب يطلع في المال، طلعوا مقدار من المال، هيطلع أشوفه بقى مقدار من المال ويطلعوه ليه للحاضرين من غير ما يبقى فيه عنصر طيب النفس موجود. يعني واجب مما طابت به، مما طابت به النفس. واحد طابت نفسه، ممكن يكون واحد تاني كبير لم تطب نفسه خلاص، يبقى هو طلع ايه؟ طلع من نصيب فلان، يعني هو طلع كأنه محسوب من نصيب فلان. يعني هو في الآخر في اعتبار للناس اللي الناس اللي هتتملك هذا المال أو تملكت هذا المال، مش كأنها حاجة قبل ما نقسم المال. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يقول وهو أن يدعو لهم ويلطف لهم ويلطف في العبارة معهم، وإن كانت الورثة صغارا اعتذروا إليهم. يعني كأن كل ده من إيه؟ من القول المعروف، وقولوا لهم قولا معروفا. بعض المفسرين أسلم، بعض المفسرين قال أولو القربى. مين اللي قال الشرط ان هم اللي يكونوا مش شرط يكونوا الذين لا يرثون؟ فيقول أولو القربى فارزقوهم منه، واليتامى والمساكين قولوا لهم قولا معروفا. لكن ده قد يكون في شيء من التحكم، مش واخدين بالك انه قسمها يعني. واذا حضر القسمه أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يبقى هيدوا أولو القربى نصيبهم في الميراث، وقولوا لهم قولا معروفا دول اليتامى والمساكين. ولكن هي الايه ايه؟ واضح ان هي على العموم مش بالتحسين ده. ثم يقول تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول امر لمن حضر الميت. يعني حضر الميت يعني واحد حاضر واحد بيموت. أمر لمن حضر الميت بأن يخشوا على أولاد المريض خشيتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم ويسددوه للصواب أو للأولياء. يعني أمر للأولياء بأن يخشوا الله، بأن يخشوا الله ويتقوه في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم بعد وفاتهم، وأن يقولوا لليتامى بالشفقة وحسن الأدب وليقولوا قولا سديدا. أولا إيه يعني أنت دلوقتي بس ما بقاش متحكم فيك الكلام في العموم. احنا نتكلم دلوقتي يعني ممكن نقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ماشي، هو القول بالعموم اللي هو يشمل كل ده محتمل. ماشي، احنا نتكلم في ايه؟ في معنيين خاصين شويه. يعني الذي يخاف على ابنائه يتقي الله، الله سبحانه وتعالى يخلفه في ابنائه ويحفظه في ابنائه، خلاص كده. لا، انا بتكلمش على المعنى العام دلوقتي، انا بنتكلم على المعنيين المذكورين دلوقتي. وليخشى الذين، ها يخشى ده فعل ايه؟ نوعه ايه؟ امر على طول كده وقعت على طول. ها ها، ده مضارع، ده فعل مضارع بلام الامر. تمام، طيب، لام الامر فعل مضارع. طيب فين الفاعل بتاعه؟ الذين. الذين فين مفعول به؟ ايوه، محذوف المفعول به. وليخشى الذين كفروا، يخشوا ايه؟ المفعول به محذوف عشان يحتمل كل حاجة ممكن يخاف منها. هو انت بتخشى ايه ويخشى ايه؟ هو خايف عليهم من ايه؟ خايف عليهم من الفقر، خايف عليهم من الضلال، خايف عليهم، خايف على نفسه اصلا. هو وليخشى، يعني اقصد ان المفعول به، بس عشان انت ما تدورش على المفعول به هنا، هي الجملة وليخشى الذين. واضحة؟ يخافوا بقى، يخافوا ايه؟ تحتمل ده وتحتمل ده وتحتمل اوسع من ده. خافوا، خافوا من اللي هيحصل بعد موتكم في عيالكم، خافوا من اللي هيحصل في الاخره ليكم، خافوا من عاقبه الذنب ده في الدنيا، خافوا من عاقبه الذنب. عارف لما يتقال لحد ايه؟ هو اصلا احيانا بيبقى الحذف ده، الحذف يقولوا ايه؟ حتى يذهب فيه السامع كل مذهب. يعني ايه؟ يروح هنا ويجي يقعد يفكر، ايه؟ تبقى محتمله حاجات كتير في ذهنه. طيب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. المعنى الاول اللي ذكره ان هو لمن حضر الميت، واحد حضر واحد بيموت، فهنا الامر ليه؟ بيقول خاف يا من تخاف على ذريتك الضعاف بعد موتك. انت واقف وحاضر واحد ميت، انت عندك اولاد، يلي بتخاف على اولادك الضعاف بعد موتك، خاف على اولاد اللي بيموت ده وهو في مرض موته، وهو على فراش الموت، ان هو يتصرف في ماله بما يضر اولاده. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لهذا الذي حضره الموت في نصحه، علشان مال اولاده يفضل محفوظ عليه. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ انا مفهومه. انا بيقول امر لمن حضر الميت بان يخشوا على اولاد المريض خشيتهم على اولادهم. اصلا واخدين بالكم من الاشاره هنا؟ ان يخشوا على اولاد المريض خشيه، اصلا التعبير ده مش موجود في الايه، ده هو الايه فيها كان المعنى يلي خايفين على اولادكم الضعاف، خافوا اخشوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، كان تذكير ليهم بايه؟ بما يشبه الحاله اللي هم شايفينها قدامهم. عارفين لما، وهذا نوع من وعظ الانسان لنفسه، يعظ الانسان به نفسه، ان هو الناس يقول طب ده انا عندي اهلي في البيت، عندي مراتي في البيت، اتقي الله في نساء الناس، عندي عيالي في البيت، اتقي الله في اولاد الناس. واضح المعنى ده؟ هذا مما يعظ الانسان به نفسه، ان هو يتذكر ما عنده ويعلم ايه، ويعلم ان الانسان ممكن يعاقب في من العقاب، ما هو عقاب عاجل، في عقاب عاجل الانسان وهو في الدنيا. ده المعنى الاول. المعنى الثاني بيقول ان هذا الامر للاولياء، امر للاولياء بان يخشوا الله ويتقوه في امر اليتامى. فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بضررهم بعد وفاتهم. يعني أنت أيها الولي مسؤول عن يتيم، خايف على عيالك، خايف على عيالك الضعاف لما أنت تموت، اتقي الله في هذا اليتيم اللي تحت إيدك، عشان لو أنت مت يأتي من يتقي الله في أولادك. واضح المعنى؟ طيب، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هنا بقى القول السديد بالنسبة لليتامى، يقول قول سديد لليتامى بالشفقة وحسن الأدب. القول الأولاني القرينة التي تؤيده وليقولوا قولا سديدا، واضحة أوي صح؟ إنه بيحضر الميت، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليقول قولا سديدا في هذا الموقف، قرينة تؤيده. القول الثاني في مع قولا سديدا، فهو يروح يقول قول سديد لليتامى. ماشي، تحس يعني ايه قولا سديدا؟ قولوا قولا سديدا لليتامى، قول لك قول لهم كلمه كويسه، يعني تحس ان وليقولوا قولا سديدا قرينه تقوي القول الاول. اللي يقوي القول الثاني الايه اللي بعدها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. واضحة؟ القول الثاني إن هو الكلام للأولياء يلي خايفين على عيالكم وتحت إيديكم يتامى، اتقوا الله في هؤلاء اليتامى، اتقوا الله في هؤلاء اليتامى وافعلوا بهم ما تحبون أن يفعل مع أولادكم لو أنتم متوا. كلام على اليتامى. تناسب ان تيجي بعدها ايه بقى، كان ده متفرع عليه بذكر عقاب اللي مش هيمتثل. واضح؟ يعني القول الاولاني قرينته وليقول قولا سديدا، القول الثاني قرينته الايه اللي بعدها. وبعض المفسرين ذكر هنا العموم، والعموم جميل في هذا المعنى، العموم ان هنا الكلام لكل من يخاف على ذريته، يتقي الله ويعمل العمل الذي يتناسب مع هذا الخوف. فلو هو مسؤول عن صغار يتامى يتقي الله فيهم، لما يلاقي واحد حيجر في الوصية وحيضيع عياله يتقي الله وينصحه، كأن مشهد أنه له ذرية ضعاف، المشهد ده حاضر معاه. وهذا معنى حسن يعم إيه، ممكن يشمل إن دخل فيه المعنيين اللي المفسرين ذكرون في هذه الآية. يقول ولو اللي في الآية بما في حيزه، يعني لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. كل ده صلة للذين، صلة للذين، إننا وليخشى الذين، ده اسم موصول، الاسم الموصول يبقى له جملة الصلة، الاسم موصول فهو كل ده الصلة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال ظالمين أو على وجه الظلم. ظالمين يعني كأنه أعرب ظلما حال، يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظالمين أو على وجه الظلم، يعني كأنها مفعول مطلق، يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى على وجه الظلم. طيب سؤال، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما ده قيد حقيقي ولا زي ما أخذنا قبل كده صفة كشفة؟ صفة كشفة؟ لا مش صفة كشفة، لأن هناك أكل من مال اليتيم بالمعروف، عدى معنا قبل كده الوعيد ده للي حيأكل مال اليتيم ظلما، لكن في أكل بالمعروف أباحه الشرع سبق قبل كده في إيه؟ بالضبط كده، قيد احترازي صح. يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لكن اللي بيأكل مش ظلم بالمعروف، لا ده ملوش، إن مفيش، إنما يأكلون في بطونهم نارا. إنما يأكلون في بطونهم نارا، يقول ملء بطونهم ما يجر إلى النار. إنما يأكلون، ولما بيأكل أموال اليتامى إيه اللي بيأكله في بطنه على الحقيقة؟ طعام أو شراب، اشتراب مال اليتيم صح؟ هذا الطعام أو الشراب اللي اشتراه بمال اليتيم سبب للنار، فتسمى أو أطلق على أطلق على الحاجة اللي في بطنه المسبب بتاعها. واضحة مش واضحة؟ اتقال على السبب اللي هو الأكل والشرب، أطلق عليه المسبب اللي هو النار. إنما يأكلون في بطون النار، يعني أكله هذا سيؤدي به أن يأكل في بطنه نارا. يقول وقد نقل، طبعا ده إطلاق المسبب على السبب ده بيتقال عليه، ده من أنواع المجاز المرسل. وقد نقل أن في القيامة يخرج لهب النار من فيه ومسامعه وأنفه وعينه يعرفه من رأى. يعني هذا من المنقول، يعني لا أعلم فيه حديثا ثابتا، لكن من المنقول أنه زي ما بيقول أن آكل مال اليتيم يخرج لهب النار من فيه فمه، ويعني كأن النار في بطنه وفمه بيطلع منه لهب النار، وأنفه ومسامعه وعينه يعرفه من رأى، يشوفه يعرف أن ده إيه، إن ده كان بيأكل مال اليتيم في الدنيا. وسيصلون سعيرا، قال وسيدخلون نارا. وسيصلون الصلي، طبعا الصلي ده اشتقاقاته كتير في القرآن، يصلاها يصلونها تصلى صلية، الصلي اللي هو دخول مع مقاسات العذاب. يعني هو بيقول سيدخلون نارا، مش أي دخول بتاع عليه سيصلون. ما ينفعش أقول إيه صليت البيت مثلا، دخلت البيت، لا هو ما يتقالش عليه صليت البيت، هو الدخول الذي فيه مقاسات عذاب، هو ده اللي يتقال عليه صلي وسيصلون. والسعير من أسماء النار، وهو في معنى إيه الاشتعال، النار مستعرة، يعني نار إيه نار مشتعلة. هذا من إيه الوعيد لهؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. نقف هنا، وإن شاء الله المرة القادمة بقى إيه نبدأ فيه، نأخذ آيات المواريث المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل خاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.